الحمد لله. أما بعد، يصلي المسلمون في كل يوم في المساجد 5 صلوات جماعة، ولصلاة الجماعة أمور ينبغي مراعاتها، منها أن يقف المصلي خلف الإمام ولا يكبر إلا بعد أن يكبر الإمام، وأن ينوي الصلاة جماعة فيقول بقلبه مثلا أصلي فرض الظهر جماعة، وإن كان في صلاة سرية يقرأ الفاتحة والسورة بعدها سرا، وأما في الصلاة الجهرية فيقرأ الفاتحة فقط من غير أن يجهر ويستمع لقراءة الإمام، أما الإمام فيجهر بالفاتحة والتأمين والسورة في الركعتين الأوليين وبكل التكبيرات وبقول سمع الله لمن حمده، وأن يقول آمين مع الإمام بعد أن يقرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأن يتبع الإمام ولا يسبقه فيركع بعد ركوع الإمام ويعتدل بعد اعتداله ويسجد بعد سجوده، وإذا صلى مقتديا ولا مأموم سواه يقف إلى يمين الإمام متأخرا عنه قليلا، ثم إذا جاء ثالث رجع إلى خلف الإمام ووقف مع القادم في صف واحد، وأن لا يسلم المأموم قبل الإمام فإنه إن فعل ذلك بطلت صلاته، والله تعالى أعلم وأحكم.